سماحة سيقول السائل: هذا التحاكم إلى أعراف البادية وإلى السلوم المتوارثة إلى السلوم المتوارثة عن الأرض التحاكم إلى أعراف البادية ولا سلوم الناس، يجب التحاكم إلى الشعر. أما الصيف هذا إذا أصلح بينهم رئيسهم أو أميرهم صلحا لا يحل يحرم حلالا ولا يحل حراما، لا لا الصيف جائز بالرضا. أما الحكم لا، يجب التحاكم إلى الشعر لا إلى أعراف القبائل، بل يجب التحاكم إلى الشعر. هذا هو الواجب على الجميع. جزا الله سمح الشيخ على هذه الإجابة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.